محمد شكره فضل على الأمم. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد شافعنا، يوم بعث الناس شافعنا. محمد نوره الهادي من الظلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أسلمت نفسي إليك يا رب الوجود، رب الوجود. يا كريما نبتغي كرما وجود. أسلمت نفسي إليك يا رب الوجود، رب الوجود. يا كريما نبتغي كرما وجود. روحي وقلبي فداك ربي يا موجود. يا مولاي، أي مولاي يا بعد عسري. يا إلهي لا تذرني، يا إلهي شد أثري. منك إحساني وصبري، منك يسري بعد عسري. يا إلهي لا تذرني، يا إلهي شد أثري. منك إحساني وصبري، منك يسري بعد عسري. يا إلهي لا تذرني، يا إلهي شد أثري. واشرح اللهم صدري، يسر اللهم أمري. واشرح اللهم صدري، يسر اللهم أمري. أنت نورت فؤادي، أنت نورت فؤادي. بالهدى يعلو بقدري، بالهدى يعلو بقدري. منك إحساني وصبري، منك يسري بعد عسري. يا إلهي لا تذرني، يا إلهي شد أسري. منك إحساني وصبري، منك يسري بعد عسري. يا إلهي لا تذرني، يا إلهي شد أسري. ها وتكرمت برزق لك حمدي لك شكري، وتكرمت برزق لك حمدي لك شكري. غايتي يا ربي ترضى عن عبيد وصبري. منك يسري بعد عسري. يا إلهي لا تذرني، يا إلهي شد أسري. رب نور العلم سؤلي في حياتي وهو ذخري. رب نور العلم سؤلي في حياتي وهو ذخري. صلاحي فيه إحساني وصبري. منك إحساني وصبري، منك يسري بعد عسري. يا إلهي لا تذرني، يا إلهي شد أسري. منك إحساني وصبري، منك يسري بعد عسري. يا إلهي لا تذرني، يا إلهي شد أسري. وما عشت بالحب إلا نقيا، وقد صير الحب قلبي نديا. فهذا فؤادي بعطر ودادي، فهذا فؤادي بعطر ودادي. يناديك ربي نداء زكيا. تساميت ربي، تنزهت ربي، تساميت ربي، تنزهت ربي. لحبك ما زلت برا وفيا، برا وفيا. بعفوك ربي تلاشى ظلامي. رأيت الأفق تنير وتبعث طهر الألم وتمضي بذاتي في درب نجاتي وتمضي بذاتي في درب نجاتي فأنجو وأترك درب الغرق فأنجو وأترك درب الغرق بحبك ربي تألق حبي بحبك ربي تألق حبي فليس يغيب غياب الشفق بعفوك ربي تلاشى ظلامي وأزداد نورا بحبك ربي الحبيب خذوني إلى ضياء الهمم. هذا هذا هو الإسلام، نادى إلى الإيمان، نادانا إلى الإحسان. على مدى الحياة لهم غير الله، صلاتنا إليه كل بين يديه، يا فوزه من كان يطاقه عليه. إسلام وسلام، إسلام وسلام، أمان ونظام، أمان ونظام، وأخوة وأخوة ومعيشة كرام. هذا هو الإسلام، هذا هذا هو الإسلام، نادى إلى الإيمان، نادانا إلى الإحسان. قراءة القرآن وأطيب الكلام، زكاتنا أمان وفاء للإنسان، إسلام وسلام، إسلام وسلام، أمان ونظام، أمان ونظام، وأخوة وأخوة ومعيشة كرام. هذا هو الإسلام، هذا هذا هو الإسلام، نادى إلى الإيمان، نادانا إلى الإحسان. فرض على الجميع، صلاة في الختام، وعطر مع سلام، إسلام وسلام، إسلام وسلام، أمان ونظام، أمان ونظام، وأخوة وأخوة ومعيشة كرام. يا ريت يا بيدا